بسم الله الرحمن الرحيم. تبكي ليه؟ تبكي ليه؟ مالك؟ هتموت؟ طب وبعدين؟ أنت ذنبك مكتوب مدونا في كتابك وصحيفتك أسود. هي دي المأساة. هو ده اللي بك. أخي الحبيب، ألا تخشى مقت الله؟ يا ترى شات من قلبك في قلبك سخط على بعض قضائه وقدره، حقد على نعم وعطاء لبعض خلقه، يا ترى شات من قلبك يا إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوا وعفوك إن عفوت وحسن ظني. ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع نزلت من خشيته. قاعد لوحده لم يره أحد ولم يشعر به أحد ولم يحس به أحد، ذكر الله ففاضت عيناه ما أرقته من قلب. البكاء يرفع الله به البلاء، يدفع عذاب الله، دواء للقلوب القاسية. البكاء رحمة. أخي فكر كده، ذنب قد مضى. انت اقترفت وهو شايفك سبحانه وسترك ولطف بيك ومعافيك، بس بيمقتك على اصرارك على الذنب ده. ايه رايك بقى لو المشكله دي حصلت؟ فتذكر عبد الله. فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله. وتيقظ نضحك، ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيء. فوا حسرتان، من لم يخش أن يكون من أهل النار فهو مغرور، قد أمن مكر الله. أخي اوعى تطمن، انت مش عارف قبل ايه. قال إنما يتقبل الله من المتقين. فلا يقبل الله إلا من المتقين، إحنا منهم. أغلى الدموع. تخيل. الله أكبر. الله صلى بالناس المغرب فقرأ إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا في القبلة، مات. طب وبعدين يا ترى الدنيا رايحة على فين واخرتها ايه؟ عايشين، ما احنا مش بايدينا، والوضع من سيء الى اسوأ. طب وبعدين هو ده اللي بك. احبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات اليقين الاسلامية ان نقدم لكم اغلى الدموع للشيخ محمد حسين يعقوب، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة من خير. والآن مع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله في هذا الزمان ونحن نرى في هذا الزمان كثيرا من القسوة من العنف من الفظاظة من الشدة يبحث الإنسان عن مرفأ يأوي إليه لذلك ذكرها ابن القيم في عطش المريد إلى بيت يؤويه وعبرة تشفيه وأنيس يستريح إليه في هذا الزمان وكأن الناس يعيشون في الحر حرب الظهيرة تجد الأصوات عالية حتى في سعادتهم ضجيج عنف في كل شيء تجدها في قيادتهم للسيارة في أغانيهم التي يسمعونها في ألعابهم التي يلعبونها تجد العنف واضح والمؤمن اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان فيه سكينة فيه انكسار فيه هدوء تشير إليه الآيات والأحاديث ولكن مع قسوة الواقع يقسو القلب اللهم رطب قلوبنا بذكرك وتجمد العين ويصبح الإنسان يلهث خلف لا شيء وقفنا في اللقاء الماضي مع قضية البكاء البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى والبكاء من خشية الله عزيز عزيز جدا قال سفيان الثوري عليه رحمة الله البكاء عشرة أجزاء جزء منها لله والتسعة كلها رياء يقول سفيان عليه رحمة الله البكاء عشرة أجزاء جزء منها لله والتسعة كلها رياء فإذا جاء ذلك الجزء الذي هو لله في السنة مرة واحدة فإنك حين ذاك من السعداء اللهم ارزقنا البكاء لك البكاء كثير كثير ومفتعل ولكن نبحث عن الذي لله فيقول لك سفيان إذا جاءك في السنة مرة كنت من السعداء والذي يعرف يدري والذي يدري يعرف ما هو لله وما هو لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه المرة التي هي لله يقول الحسن البصري عليه رحمة الله لو بكى عبد من خشية الله لرحم الله من حوله جميعا ولو كانوا 20,000 هذه التي لله ليست تكون رحمة لهذا العبد وحده وإنما تكون رحمة للعبد ولمن حوله ولو كانوا 20,000 ولكن أين ما كان لله أين هو ذكرنا في اللقاء الماضي فوائد البكاء فذكرنا أولا أن البكاء سبب للوقاية من جهنم. اللهم نجينا من عذاب النار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وأيضا البكاء ثانيا سبب لظل عرش الرحمن. اللهم اجمعنا تحت ظل عرشك. وكثيرا ما اشتقنا لظل العرش في حر الهاجرة. انظر إذا كان ظل العرش كيف يكون جماله في إلى جوار ظل جهنم والعياذ بالله. في ظل عرش الرحمن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم ارزقنا ذلك يا رب. ذكر الله خاليا، قاعد لوحده، لم يره أحد ولم يشعر به أحد ولم يحس به أحد، فقط ذكر الله ففاضت عيناه ما أرقه من قلب. ذكر الله ففاضت عيناه، أين هذا القلب؟ ثالثا أن الذي يبكي من خشية الله حبيب الله، حبيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع نزلت من خشية الله، ليس شيء أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت من خشية الله. أيضا البكاء يدفع عذاب الله، يدفع عذاب الله. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قال: لا تدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. فالبكاء يدفع العذاب. أيضا وهذه الخامسة أن البكاء يرفع الله به البلاء. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. يرفع الله البلاء بالبكاء. في قصة كعب بن مالك قال أن صاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية جلسا في بيوتهما يبكيان فنزلت توبة الله. فالبكاء يرفع البلاء. وأيضا البكاء دواء للقلوب القاسية. اللهم رطب قلوبنا يا رب. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر هذا لما مات ابن لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي بكى، قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، هذا البكاء رحمة. قال: إنها رحمة، وبه يرق القلب، وبه يرق القلب. أيضا البكاء علامة التوبة النصوح، علامة للتوبة النصوح. نعم، إن التائب شرط قبول توبته أن تفيض عينه بكاء من خشية الله. وفي قصة كعب بن مالك شاهد لذلك، أنه لما نزلت توبة الله ونادوه قال: خررت ساجدا ولم أتمالك عيني، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلت الدموع صدري. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البكاء من خشيته. كانت هذه السبعة هي فوائد البكاء من خشية الله. وبقي علينا أن نذكر الليلة كيف نبكي. وكما ذكرت دائما أنه فرق بين الحال والمقام. المقام يعلم والحال لا يعلم. لا أستطيع أن أعلمك الخشوع، لأن الخشوع حال والانكسار حال والبكاء حال ورقة القلب حال. أما أنا أعلمك المقام اللي هو الخوف من الله فتبكي، لأن الخوف مقام والرجاء مقام ومعرفة الله مقام. فالمقامات تعلم لكن الأحوال لا تعلم. إن كثيرا من الناس يقول: أبكي كيف؟ لا أعرف كيف تبكي، لكن أستطيع أن أعلمك كيف تخاف، كيف تخاف من الله عز وجل. ولذلك هذه القضية، قضية البكاء علم، علم البكاء علم، دلالة يعني على شيء حال. يقول أبو سليمان الداراني: لكل شيء علم، وعلم الخزلان ترك البكاء. علم دلالة على خزلان الله لك أن تترك البكاء. وانظر إلى قوله: ترك البكاء، ليست عدم البكاء. إن كثيرا من الناس، وهذه كثيرا ما أقولها، أن كثيرا من الناس لا يهتم بقضية البكاء، لا يشكو من أنه لا يبكي، لا يخطر بباله، هو يعيش حياته وانتهت القضية. إنك ينبغي أن تهتم لهذه القضية، أن تبحث، أن تبحث عن هذا البكاء. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لا بد من قلق ومن حرقة، إما في زاوية التعبد وإلا ففي هاوية الطرد. لا بد من قلق، لا بد من حرقة، إما في زاوية التعبد وإلا ففي هاوية الطرد. إما أن تحرق ثيابك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء الله، وإلا فنار جهنم أشد حرا. فنار جهنم أشد حرا، هي ديك اللي قالها ربنا للنبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. لابد من هذا التطهير الحقيقي. سبحان الملك، سيأتي معنا أن القرآن للبكائين، ومن عجب أن ستجد آيات لا يبكى عندها وبكى عندها البكاؤون، مثل في حفص صاحب الرواية قال لأحد تلاميذه زياد: اقرأ علي. فقرأ: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فبكى حفص حتى أغشي عليه، وقال: يا ابن أم زياد، أنقض ظهر النبي. الوزر أنقض ظهر النبي وما له من وزر، فكيف تصنع ظهورنا؟ عمرك شفت حد بكى في ألم نشرح لك صدرك؟ بس الناس اللي بتفهم، بس الناس اللي بتفهم. بكى آخر عند قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقالت له زوجته: بكيت عند آية ليس فيها بكاء، جنة عرضها سماوات وأرض، ما أعرضها؟ قال: ويلك، بعرضها هذا ماذا أصنع لو لم يكن لي فيها موضع قدم؟ لها كل هذا العرض، وماذا أصنع لو لم يكن لي فيها موضع قدم. فلذلك هذه قضية فتح من الملك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، فتح من الملك جل جلاله، كرم، جود، عطاء، هبة، هبة محضة منه سبحانه وتعالى، يفتح على عبد فيبكي حيث لا يبكى. فتح، جود من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي عليك أن تهتم جدا بإصلاح حالك مع الله، وهو يفتح عليك بما شاء كيف شاء. بكى أحدهم فقيل: ما شأنه؟ ماله ده؟ قالت زوجته: زعم أنه يريد سفرا بعيدا ولا زاد له. هو قال لها كده: مالك؟ قال لها: عندي سفر طويل قوي وما معيش حاجة سفر بيها، اللهم ارزقنا زادا من الحسنات نبلغ به رضاك. قال أحمد ابن أبي الحواري: أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة، أو بكاء على ما سبق له من المخالفة. أفضل البكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة. البكاء على الذنوب، للأسف شديد أننا نذنب وننسى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل توبتنا. وأحيانا نقول تبنا، والمشكلة الكبيرة أنك تذنب وقد تتوب ولا يقبل الله، وأنت لا تلزمه سبحانه أن يقبل، تلزمه؟ لا تلزمه أن يقبل، إن شاء قبل وإن شاء رد، هو كريم وظننا به أنه يقبل، لكن أنت بحالك هل تستحق أن تقبل؟ الشاهد البكاء على الذنوب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره لوددت أني أنقلب روثة وأن الله غفر لي ذنبا واحدا. وأنا حين قرأت هذه الأقوال الليلة قلت سبحان الله، عبد الله بن مسعود ما ذنوبه؟ تفتكر إيه ذنوب عبد الله بن مسعود؟ يعني الرجل قاعد في المسجد ليل ونهار، كل ما تنزل سورة عن النبي يتعلمها، يقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول أخذت من فم رسول الله ما تصلي عليه من فم رسول الله 30 سورة طرية ساعة نزلت عليه. السورة تنزل عن النبي كده يروح لقطها هو من لسانه. طب ده تبقى ذنوبه ايه؟ اللي بيقول وددت أني أنقلب روثة، عارفين روثة يعني براز البعير، وأن الله غفر لي ذنبا واحدا. هي دي اللي تجيب الدموع. مش الواحد يقعد يتفكر في الذنوب بقى ويقول ايه، اه والله الواحد برضو أذنب كتير، يلا ربنا يغفر بقى غفور رحيم، مش دي اللي تجيب الدموع. اللي تجيب الدموع الحرقة دي. والواحد كل ما يقيس نفسه بالناس دي تزداد حرقته. زي بقول لك كده، فكر معايا، تفتكر عبد الله بن مسعود يبقى ذنوبه ايه اللي بيقول ان الله غفر لي ذنبا واحدا؟ تطلع ذنوبه ايه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. قلت لكم في رمضان مين النهارده في جمهوريه مصر العربيه يخرج من بيته ساعه ويرجع من غير ما يذنب؟ مستحيل. تمشي في الشارع ساعه وترجع وما ترتكبش ولا ذنب؟ مش ممكن. تختلط بالناس، تتكلم مع 2-3، تتكلم مع 10 أفراد، مش ممكن، وما تسمعش غيبة أو نميمة أو شتمة أو كلمة فحش أو كذبة أو نفاق. هتسمع تبقى مقر، هتذنب هتذنب. طب ده احنا بنقولهم في ساعة من اليوم. لكن مجتمع الصحابة المجتمع الطاهر النظيف وعبد الله بن مسعود اللي قاعد في المسجد، هذه الحرقة هي التي جعلت هؤلاء يبكون، هي التي جعلتهم حقيقة يبكون. انظر، سألت عائشة امرأة أبي حفص النيسابوري زوجها عن البكاء. مش هنقول هي دي نسوان، هنقول هي دي الرجال. لما زوجة تسأل زوجها عن ايه؟ عن البكاء. فقال: بكاء الصادق أن يبكي، ويبكي على بكائه أنه غير صادق. تاني، صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم: بكاء الصادق أن يبكي، ويبكي على بكائه أنه غير صادق في بكائه، لعل الله إن لم يرض منه ذلك البكاء فبكاؤه على قلة صدقه في بكائه أنفع له من ابتداء بكائه، لأنه لا يرفع للعبد حال إلا بنقصانه عنده. الله أكبر. الله، كلام زي الفل. أقول تاني: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: بكاء الصادق أن يبكي. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. والصادق شرطه ألا يرى أنه صادق، قال كده، لأنه لا يرفع للعبد حال إلا بنقصانه عنده. وعشان كده احنا كنا دحللنا الإشكال لما هيجي معانا دلوقتي قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يقولوا ايه: لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. سبحان الله. لما تسمع هشام الدستوائي يقول: والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله. والذهبي يقول: والله ولا أنا. الكلام ده هو شرط الصدق، ألا ترى أنك صادق، اللي هي من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. هو ده معناه، هو ده معنى شر الرياء، ترك الرياء لأجل الرياء. هو ده معنى الكلام المعقد ده، معناه إنك أنت ما تشوفش نفسك، لازم تبقى منكسر للملك، ذليل له. اوعى تقول له يا رب النهارده انا كويس ابدا، وانما دايما تظل عمرك تقول له يا رب بس انت ترضى، ربنا يرضى عنا اجمعين يا رب. اسمع تاني، يقول بكاء الصادق ان يبكي، ويبكي على بكائه انه غير صادق في بكاء. عرفت تجيب البكاء منين؟ ما انا هقول لك دلوقتي، هتبكي من اسباب البكاء انك ما بتبكيش، فابكي انك انت ما بتبكيش. ابكي يا رب انا مش قادر ابكي، فتبكي ان انت هو انا ما ببكيش ليه؟ ببكي على نفسي ان ما ببكيش. فبكاء الصادق على بكائه انه غير صادق في بكائه، زي استغفر الله من استغفر الله، ان استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير. قال لك ايه؟ لعل الله ان لم يرضى منه ذلك البكاء فبكاؤه على قلة صدقه في بكائه انفع له من ابتداء بكائه. لان الله سبحانه وتعالى لا يرضى للعبد حال الا بنقصانه عنده، اعترافك بالنقص هو اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنك في هذا الحال. البكاء على الذنوب، اللهم ارزقنا التوبة من الذنوب. من الدرر الذي أيضا قول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه في كتابه المبارك الزهد والرقائق، يقول عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: إن البصراء يبكون من خمس خصال. البصراء يعني اللي عندهم إيه؟ عندهم بصر، الناس اللي تفهم. يبكون من خمس خصال: ذنب مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وعمر بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات، وفضل قد أعطي لعلة ولا يدري فقد يكون استدراج، وضلالة قد زينت له فيراها هدى، وزيغ القلب ساعة وساعة أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو لا يشعر. أول الخمسة دول تاني، صلى الرسول طيب صلى الله عليه وسلم، ابن المبارك عليه رحمة الله يقول إن البصراء يبكون من خمسة أشياء: ذنب مضى، لما تتفكر في معصية من المعاصي، وانا تاني هعملها معاكم لله وربنا يرزقنا الصدق والإخلاص، عايزين كل واحد مننا دلوقتي كده في لحظة واحدة هسكت لحظة نص دقيقة، وكل واحد مننا يتذكر ذنب من ذنوبه، واللي ملوش ذنب يدعي لنا، اللي ملوش ذنوب خالص خالص يدعي لنا، زي عم الحاج كده راجل طيب ده هيدعي لنا للادي. ها اللي ملوش ذنب يدعي لنا، لكن اللي له ذنب يتذكر لنا ذنب دلوقتي من ذنوبه الكبيرة اللي هو مستحي منها مع الله ويتوب منه دلوقتي. هنسكت عشان نتوب. اللهم تقبل توبتنا. ذنب مضى لا يدري ما الله صانع فيه. مشكلة. هتيجي معانا دلوقتي الكلام على الخوف من الخاتمة، الخوف من السابقة، مما يبكي. حسن البصري يقول كده: نضحك ونحن لا ندري لعل الله قد مقتنا. تضحك وانت مش عارف ربنا شاف ايه من ذنوبك، قال لعله قد اطلع على بعض ذنوبي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. عمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات، وفضل قد اعطي لعلة واستدراج. أعطاك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، ولكن ليه؟ أعطاك وحرم الآخرين، أعطاك عافية وصحة ومال وستر، وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، أخشى أن يكون استدراجا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، وضلالة قد زينت، وضلالة قد زينت له فيراها هدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. المشكلة الكبيرة، ربك سبحانه وتعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هي دي المصيبة الكبيرة، أن يزين الضلال فتراه حقا، عمل بصيرة. هي وده الخطر الشديد. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. سبحان الله العظيم، يفعلوا فاحشة ويقولوا إيه، الله أمرنا بها. أشياء عجيبة. هو ده من تزيين سوء العمل، أن تزين الضلالة فترى الضلالة هدى. الخوف من دي، وخصوصا في زماننا، إن الحق ملطخ مشوش مشوه في إيد ناس مش قادرة تبين جمال الحق، والباطل أعطي كل الإمكانيات للتزيين والتجميل وكل الإمكانيات في العرض والوصول للناس. هي دي المأساة. سبحان الله العظيم، المأساة أن ترى الباطل حقا فتتبعه وأنت على يقين أنك على صواب وهو باطل صرف. فالبكاء في الخوف من دي، وأيضا زيغ القلب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. القلب يتقلب ساعة وساعة أسرع من طرفة عين، وقد يسلب دينه وهو لا يشعر. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. سبحان الله العظيم، بكى سفيان الثوري فسئل فقيل ما يبكيك، قال بكينا على الذنوب زمانا ونحن الآن نبكي على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإيمان. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قال كنا بنبكي على الذنوب، دلوقتي على ضياع الإسلام، على الإسلام. سبحان الله العظيم. هي دي اللي قلت لك لما قرأ ألم نشرح لك صدرك، قال له إيه، فقال يا ابن أم زياد أنقض ظهر رسول الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إيه وزرك الذي أنقض ظهرك. ده إيه ده؟ هو إيه؟ كان إيه؟ المعصوم محمد الذي أنقض ظهرك. سبحان الله، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قبل الفدية في أسارى بدر جلس يبكي هو وأبو بكر، يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه. فالبكاء على الذنوب، على المعاصي التي اقترفتها يد العبد. ثم البكاء من عدم القبول عند الملك الجليل جل جلاله سبحانه. البكاء من الحذر على عدم القبول. قال الله سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يعصون يخافون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. اللهم تقبل منا أعمالنا. هي دي ذبح يونس بن عبيد يوم عيد أضحى 100 ناقة وأمر غلمانه أن يفرقوها في المسلمين. فجاءه الرجل عند الغروب وقال: فرقناها كلها يا سيدنا. فقال: اجلس. وبكى وقال: والله إني أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا، وإني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي في السير: ومن لم يخش أن يكون من أهل النار فهو مغرور قد أمن مكر الله. هي دي تخشى ألا تقبل، تخشى ألا يقبلك الملك سبحانه وتعالى. قال الحسن: نضحك ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا، وأقبل يبكي. وقال الحسن: ما يؤمنني، أجيب الأمان منين؟ ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع فيا على بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب فلا غفرت لك، فأنا أعمل في غير معتمد. اللهم الطف بنا وعافنا يا رب. الله الخبير، الله البصير، الله العليم، مطلع على باطنك، يرى تفاصيل خواطرك ودقائق أسرارك كما يرى ظاهرك، يعلم السر وأخفى. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فما في نفسك يعلمه. أرأيت إن كان في نفسك خبسا أو هما أو سيئة وهو يراها مطلع عليها، ألا تخشى مقت الله؟ اللهم طهر قلوبنا، هو ذا الخطر، والبكاء من الحذر. قال: ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني. يا ترى شاف من قلبك إيه؟ رأى الله في قلبك سخط على بعض قضائه وقدره؟ رأى الله في قلبك حقد على نعم وعطاء لبعض خلقه؟ رأى الله في قلبك إعراض عن بعض شرعه؟ رأى الله، ماذا رأى الله في قلبك؟ ماذا رأى الله في نفسك؟ ماذا رأى الله من حالك؟ لما حضرت مسعر بن كدام الوفاة دخل عليه سفيان الثوري فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال له: لم تبكي؟ الموت، والله لوددت أني مت الساعة. سفيان يقول لمسعر بن كدام: بتبكي ليه؟ هتموت؟ طب ياريت ياريت أنا موت. قال له لو وددت أني مت الساعة. فقال مسعر أقعدوني. عايز شوفوا بيقول ايه ده. فأقعدوه قال أعد علي. فأعاد سفيان الكلام لوددت أني مت الساعة. فقال إنك إذن لواثق بعملك يا سفيان. قال له أنت مطمن أوي. وازداد بكاؤه ثم قال والله لكأني على شاهق جبل لا أدري فيما أسقط ولا إلى أين أهبط. بنقول نموت ونرتاح، ومن يدري إذا متنا هنرتاح. هنرتاح ولا مش هنرتاح؟ اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال أحد السلف والله لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. قال والله لو الواحد بقى ما دخلش الجنة تبقى مصيبة، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه يا أبتي ولما لا تأتي الآخرة المؤمن بالسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب؟ فقال يا بني فأين القبول وأين السلامة؟ اللهم ارزقنا السلامة والقبول. بنعمل بس يا ترى ربنا قبل إيه؟ وإيه اللي سلم من أعمالنا من الرياء وحظ النفس والعجب والغرور وطلب مدح الناس والسمعة؟ إيه اللي سلم من أعمالنا عشان نطمن له؟ لذلك كان من دعاء يحيى بن معاذ، يحيى بن معاذ الرازي، قال يا من ذكره عندي أعز من كل شيء، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. هي دي. قال يا من ذكره عندي أعز من كل شيء، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، لا تجعلني بين أعدائك غدا أذل من كل شيء. اوعى تطمن انت مش عارف قبل ايه. تلكم الجملة اللي قالها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصحابي ثالث. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر والله لو أعلم أن الله قبل مني خطوة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، كيف والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. إنما إن إذا اتصلت بها ما تفيد الحصر والقصر، فلا يقبل الله إلا من المتقين. إحنا منهم. منهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. ثلاثة، البكاء للقرآن. قال سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وقال سبحانه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن نزل بحزن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة البكاء. أتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أأقرأ عليك أنزل؟ قال قرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت آيات من سورة النساء حتى بلغت قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان. وتصل عليه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر لما قال مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء إذا قرأ القرآن، أما عمر فكان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء. تعجب كيف تحفر الدموع مجرى في اللحم. تخيل تخيل كيف تحرق الدموع الحارة لحم الوجه. اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك. عمر قرأ بسورة الطور فخر مغشيا عليه، حمل إلى بيته يعودونه ثلاثة أيام، ما به المرض، ما به إلا الخوف من الله. انظر إلى هذا الفاروق بهذه القوة يخر لسماع آية. زرارة بن أوفى صلى بالناس المغرب فقرأ إذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا في القبلة وهو يصلي مات. عمر بن عبد العزيز صلى المغرب بوالليل إذا يغشى فلما بلغ قول الله فأنذرتكم نارا تلظى. بكى وأعادها وبكى فلم يستطع أن يتخطاها حتى غشي عليه في القبلة من كثرة البكاء. القرآن وبكاء العلماء بالقرآن عجب. بات أحد السلف ليلة يقرأ قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقرأها ويبكي إلى أن أصبح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقرأ آخر: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قرأ الفضيل بن عياض قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ظل يبكي. وكان ابنه علي بن الفضيل بن عياض يصلي خلفه فشهق شهقة ومات. وقرأ الحاقة فلما وصل عند قول الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، بكى وانتحب حتى حملوه من القبلة وقدموا رجلا غيره. القرآن والبكاء قضية لا تنتهي. اقرأ قول الله: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. اقرأ: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. اقرأ: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. اقرأ: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. اقرأ واقرأ واقرأ، والقرآن كله عظات وعبر. القرآن لمن يريد أن يبكي قضية لا تنتهي. ولمن يريد أن يبكي الله يفهمه، الله يعلمه، الله يفتح قلبه. حسبك أن يرى الله منك صدقك ورغبة في رضاه ليفتح لك أبواب مرضاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.